بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: المسابقة. قال: المسابقة مشروعة وهي من الرياضة المحمودة، وقد تكون مستحبة أو مباحة حسب النية والقصد. قد تكون مستحبة أو مباحة، إذا كان المقصود بها مجرد يعني اللهو واللعب وقضاء وقت فراغ فتدخل في دائرة الإباحة، تدخل في دائرة الإباحة. أما إذا قصد بها الاستعانة على الخير وعلى الطاعة أو التقوية على الجهاد أو تقوية البدن على الطاعة والخير وكذا، فتتحول بالنية الصالحة إلى مستحب. قال: وتكون بالعدو بين الأشخاص، بالركض والجري يعني، كما تكون بالسهام والأسلحة وبالخيل والبغال والحمير. السهام ويشبهها يعني الرماية بالأسلحة الحديثة، و كذلك المسابقة بالخيل والبغال والحمير. قال: ففي المسابقة بالعدو بين الأشخاص ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. قلت: هذه بتلك. نعم رضي الله عنه وارضاه. نعم رضي الله عنه وارضاه، يعني زاد وزنها رضي الله عنها، فسبقها النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية. فإذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام سبق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، وفيه يعني جواز اللهو المباح وكذا بقصد، وفيه جواز المسابقة بالجري. قال: والمسابقة بالسهام والرماح وكل سلاح يمكن أن يرمى به، يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي. وهذا من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة الرمي لم يحدد الرمي بماذا، فسبحان الله إلى وقتنا الحاضر يعني القوة هي الرمي فعلا، يعني الدول هي تتميز بما يرمى به من أنواع المرميات، يعني أنواع الصواريخ وأنواع الصواريخ النووية والصواريخ العابرة للقارات والصواريخ فالدول كل ما كانت يعني تملك يعني وسائل أقوى للرمي، سواء رمي قذائف عن طريق الطائرات أو الرمي بالصواريخ أو الرمي وأنواع يعني المدافع والبنادق وكذا، يعني كل ما كانت تملك يعني وسائل أقوى للرمي فتكون أقوى. فقالوا: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالقوة الرمي، يعني على المسلمين أن يكونوا متميزين في الرمي، وعندهم أحدث شيء وأقوى شيء يعني يمكن أن يرمى به يكون يعني عند المسلمين أن يعده المسلمين. قال: ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم، عليكم بالرمي فإنه من خير لهوكم، يعني خير ما يلهى به يعني يقضى به وقت الفراغ يعني جزاكم الله خير يعني والرياضة التي يمارسها الشباب وكذا، فقال عليكم بالرمي، فيتدربون على الرماية ويتنافسون فيها، لأن المنافسة تؤدي إلى تطوير يعني المهارة والقوة. قال ويقول صلى الله عليه وسلم كل لعب حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، ورميه عن قوسه، وتأديبه فرسه. الرواية التي ذكرها هنا كل لاعب حرام في بعض الفاظ الحديث أو اللفظ المشهور يعني كل لهو باطل أو كل. عندكم تخريج لهذه الرواية؟ نسخة عندي ليس فيها تخريج لها يعني، لكن الرواية المشهورة يعني كل لهو باطل، يعني ليس بلفظ حرام ولكن بلفظ يعني باطل أو ونحوه، بحيث يعني لا يفيد تحريم يعني ما عدا هذه الثلاثة، يعني لا يستفاد يعني تحريم ما عدا هذه الثلاثة، ولكن القصد أن هذه الثلاثة يعني أفضل من غيرها وفيها يعني أجر ونفع وفائدة وكذا. ملاعبة الرجل أهله يعني فإنه يعني فيه أجر حسن العشرة بين الزوجين وكذا، ورميه عن قوسه وتأديبه فرسه، فالفرس يستعان به على الجهاد والرماية يستعان بها على الجهاد، فهذه أشياء يعني من اللهو الحق يعني الذي فيه نفع وفيه فائدة وفيه أجر وثواب، وما عداه من اللهو يعني يبقى في دائرة المباح إلا إذا وجد يعني ما يدعو إلى تحريمه. قال ويحرم أثناء الرمي أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، يعني أثناء التدرب على الرماية الغرض هو الهدف الذي يرمى، فلا يضعون يعني دجاجة أو طائرا أو كذا ويتدربون على الرماية عليه وهم لا يريدون يعني أكله ولا استعمال، يعني فقط يجعلونه هدفا يرمونه وهم لا يريدون الانتفاع به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. يعني إذا أرادوا التدرب على الرماية يضعون يعني خشبة أو يضعون أي شيء يعني ليس فيه روح يضعونه ويتدربون على إصابته. قال فقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جماعة اتخذوا دجاجة هدفا، يعني وضعوا دجاجة ويتدربون على إصابتها بالرماية وهم لا يعني لا يريدون أكلها أو الانتفاع بها، بس يعني فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال رواه البخاري ومسلم. قال والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الأحاديث، والمسابقة بين الحيوانات ثبتت في الأحاديث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الحديث قال رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. قال لا سبق يعني الصواب في روايتها لا سبق بفتح الباء، السبق اللي هو الجائزة، الجائزة التي يحصل عليها المتسابقون، بعض النسخ فيها بالإسكان، هو الصواب لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. السبق اللي هو الجائزة التي تعطى للمتسابقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا سبق، يعني لا يكون السباق على جعل أو جائزة يحصل عليها الفائز في المتسابقين إلا في هذه الأنواع الثلاثة من المسابقات: الخف، والخف هو الإبل، مسابقة الإبل، أيوة مسابقة، نعم مسابقات الإبل، أو نصل، والنصل اللي هو السهم والمقصود به مسابقات الرماية، أو حافر، والحافر اللي هو الإيه الخيل، والحافر الخيل. فهذه الأنواع الثلاثة يجوز فيها السبق. وهنا هذه المسألة يعني مسألة الحصول على جائزة أو جعل للفائز في هذه الأنواع الثلاثة من المسابقات، فجمهور الفقهاء اقتصروا على هذه الثلاثة كما دل عليه الحديث، قالوا غيرها من أنواع المسابقات كالمسابقة على الأقدام أو مسابقة في أي مجال آخر من المجالات المباحة، يعني يباح لكن من غير جعل، من غير جائزة للفائز، لكن هذه الأنواع الثلاثة فقط اللي هي مسابقات الخيل والإبل والرماية هي التي يعني يسمح فيها بإعطاء جعل أو جائزة للمتسابقين. لكن ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله وبعض الفقهاء إلى جواز يعني الجعل أو السبق في كل ما يعين على الجهاد ويقوي عليه. يعني قالوا هذه الثلاثة إنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها يستعان بها على الجهاد لمسابقات الإبل والخيل والرماية، فقال يلحق بها ويقاس عليها يعني كل ما أعان على الجهاد. وذكروا أيضا أنه مما يدخل في الجهاد اللي هو جهاد الحجة والبيان بالقرآن الكريم والعلم النافع وكذا، فيجوز أيضا المسابقة على حفظ القرآن وعلى العلم النافع وكذا، ويعطى يعني جائزة للمتسابقين أنه أحد نوعي الجهاد. فأخذ بهذا يعني الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء، فوسعوا في هذا، يعني قالوا الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، قالوا يعني لا ينحصر في هذه الثلاثة وإنما يقاس عليها كل ما أعان على الجهاد، سواء جهاد السيف والسنان أو جهاد الحجة والبيان يعني باللسان. قال جاهدوا المشركين بألسنتكم بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فالجهاد باللسان، وسمى الله تعالى القرآن قال وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. فبناء عليه يعني يكون الباب أوسع يعني فيها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. فإذا الحفياء موضع قال مكان خارج المدينة، فهذه أماكن يعني الحفياء وثنية الوداع ومسجد بني زريق، فهذه مواضع حول المدينة أو في أطرافها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي قد دمرت. قال المؤلف هنا في الحاشية قال تضمير الخيل إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف، ويكون ذلك في مدة 40 يوما. يعني فتضمير الخيل اللي هي البطون الضامرة اللي هي النحيفة، يعني البطون بطن الضامر يعني الذي يكون نحيفا ليس فيه سمن أو، فتضمير الخيل كما ذكر يعني طريقة معينة في مواعيد أكلها وزيادة الأكل وتنقيصه بحيث تكون خفيفة البدن فيكون ركضها أسرع وأقوى وتكون أسرع في السباق. فالخيل التي ضمرت فكان يعني المسابقة 5 أميال أو 6 أميال، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لها موضعا لبدء السباق وموضعا لنهايته من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، يعني بداية المسابقة من الحفياء إلى أن تصل إلى ثنية الوداع، فينظر أي يعني فرس يصل أولا أو أسبق من صاحبه. والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق مسافة 1 ميل. الخيل السمينة يعني اللي لا تستطيع تركض يعني أكثر منها. قال جواز المراهنة. جواز المراهنة يعني لما قلنا يجوز السبق في الأنواع الثلاثة اللي هي الخف والنصل والحافر، أو إذا وسعنا يعني ما يقاس عليها من كل ما يعين على الجهاد أو سواء بالسيف أو مسابقات القرآن والمسابقات العلمية، فهذه الأنواع من المسابقات يجوز فيها أخذ الجعل بطريقة من هذه الطرق التي سأتي ذكرها. قال المسابقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق. يعني القصد المسابقة يعني بدون جائزة، بدون جوائز أو بدون سبق أو جعل أو كذا، فجائزة في كل الأنواع المباحة. أما المسابقة برهان فإنها تجوز في الصور الآتية. المسابقة برهان مقصود يعني يعني الرهان هنا الجائزة، يعني المسابقة التي يكون فيها جائزة تقدم للمتسابقين، فتجوز في الصور الآتية. قال أولا يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين من سبق منكم فله هذا القدر من المال. احنا عندنا ايه يعني اول شيء المسابقة يعني اما بدون جوائز، فهذا ايه مباح في كل انواع المسابقات، يعني في طالما شيء حلال، يعني مش يتسبقوا مثلا في شرب خمر ولا في اكل خنزير ولا في كذا، اذا كانوا يتسبقون على شيء حلال فاي شيء من الحلال يتنافسون يعني على إنجاز أي عمل معين أو أي شيء مما أباحه الله تعالى، إذا كان بدون جائزة فهو بدون جائزة وبدون جعل أو عطية للفائز، فهذا جائز في كل أنواع المسابقات. إذا كان بعطية فهنا يعني كما ذكرنا عند الجمهور في الأنواع الثلاثة فقط اللي الخيل والإبل والرماية، وعند الحنفية هو من وفقه يوسعون في هذا في كل ما يعين على الجهاد سواء العلمي أو البدني. وبعدين طريقة إعطاء الجائزة، يعني هنا إذا قلنا تجوز الجائزة أو ما تجوز فيه الجائزة أو العطية أو الجعل، فطريقة إعطائها عندنا ثلاثة طرق مباح. الطريقة الأولى أن واضع الجائزة يكون من غير المتسابقين، الذي يعطي الجائزة شخص ليس من المتسابقين، قال الحاكم أو غيره، يعني ممكن الحاكم هو ينظم يعني مسابقة ويقول مثلا مسابقة في الخيل أو الإبل أو كذا، والفائز الحاكم مثلا سيعطيه جائزة من يعني سواء من ماله أو من مال الدولة أو كذا، أو من غيره، يعني أي شخص من غير المتسابقين، شخص من غير المتسابقين يقول للمتسابقين، أي سواء شخص من ماله الخاص أو جمعية خيرية أو كذا، فتنظم مسابقة وتقول الفائز سنعطيه مثلا جائزة مقدارها كذا، يعني كما يحصل الآن مثلا في مسابقات القرآن الكريم مثلا، فمركز إسلامي أو جمعية خيرية أو أحد المحسنين أو كذا يقول للأطفال مثلا تسابقوا في حفظ القرآن وكذا، ويجرى اختبار وأقواهم حفظا وكذا سأعطيه جائزة مثلا 5,000 دولار 3,000 دولار، فوضع الجائزة من غير المتسابقين، أو مسابقة في الرماية أو في الخيل أو كذا، ويقول لهم من فاز منكم سأعطيه كذا، فهذه جائزة، يقول المتسابقين من سبق منكم فله هذا القدر من المال. الطريقة الثانية قال أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك. إن الجائزة تكون من أحد الطرفين، يعني من المتسابقين أنفسهم، لكن من أحد المتسابقين وليس من كليهما، فواحد من المتسابقين يكون مسابقة بين اثنين ويتفقان على، يقول مثلا زيد وعمر، فزيد يقول لعمر إن سبقتني أعطيتك 1,000 دولار، وإن سبقتك فلا شيء لي، إذا أنا سبقتك لا تعطيني شيء، وإذا أنت سبقتني سأعطيك 1,000 دولار. فهذه صورة جائزة لأن هي تخلو من المقامرة، يعني الصور الثلاثة التي يجوز فيها الجعل، هذه الصور يعني تخلو من المقامرة، فهذه الصورة ليس فيها مقامرة. فهنا إذا كان من أحد الطرفين دون الآخر، فأحد المتسابقين يقول لصاحبه إن سبقتني أعطيتك 1,000 دولار مثلا أو 100 دينار أو حسب ما يتفقان، وإن سبقتك فلا شيء لي، لا تعطيني شيء، لا شيء لك علي ولا شيء لي عليك. هذا يعني إن سبقتك. الطريقة الثالثة قال: إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سبق. الطريقة الثالثة هي طريقة المحلل، وهي أن يكون المتسابقون جماعة. مثلا يعني لو فرضنا أن المتسابقين مثلا كانوا 10، فتسعة منهم مثلا كل واحد من 9 من 10 المتسابقين مثلا يخرج 100 دولار، خلاص جمعنا 900 دولار من 9 من المتسابقين، والعاشر لا يخرج شيئا، العاشر لا يدفع شيئا، هذا يسمى المحلل. لو يكون معهم واحد لا يدفع شيئا، بس بشرط أن المحلل هذا تكون فرصته في الفوز كفرصتهم. يعني قالوا لابد، قال الفقهاء يعني لابد أن يكون فرسه كفرسهما ونصله كنصلهما. يعني المحلل لابد أن يكون يعني لا يؤتى به صورة، ما يجيبوش واحد هو مهزوم يعني معروف أنه لن لا يستحيل أن يفوز أصلا وضعيف وتعبان، فيحطوه لا يدفع شيئا هو أصلا وجوده كعدمه، يعني فهو يعتبر حيلة، لكن فهذا لا يجوز. لابد أن يأتوا بشخص يعني قوي، منافس قوي يعني، واحتمال فوزه يعني مثل احتمال فوز الباقين، يعني ليس أضعف منهم في شيء ولا، وهذا الشخص لا يخرج شيئا. ثم يتسابقون ويقولون من فاز من 10 يأخذ 900 دولار، فسواء فاز اللي هو المحلل هذا الذي لم يدفع شيئا يأخذ 900 دولار، أو فاز واحد من الآخرين أخذ. فهذه طريقة المحلل، يعني أن يدخلوا بينهم محللا في نفس قوتهم، ومن فاز أخذ الجائزة، والمحلل هذا لا يدفع شيئا وبقية المتسابقين يدفعون إن اشتغل. تشبه هذه المسألة مسألة الطلاق، طلق رجل امرأته ويذكر لشخص ما وبانت منه. موضوع المحلل في الطلاق يعني. نعم. نعم في تشابه يعني، نعم تحليل يعني في حيلة يعني مثل التحليل في الطلاق. نعم جزاك الله. تشجيع فريق كرة القدم حاضر إن شاء الله. نعم طيب. قال: قيل لأنس رضي الله عنه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له صبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. عليه الصلاة والسلام. قال رواه أحمد. طيب هنا يعني هذه المسألة أيضا يعني الذي ذكر المؤلف هنا هو المعتمد في المذاهب الأربعة، أن الجعل لا يجوز إلا بإحدى هذه الطرق الثلاثة، أن الجعل في المسابقات لا يجوز إلا بإحدى هذه الطرق الثلاثة، إما وضع الجائزة من غير المتسابقين، أو أحد المتسابقين يقول لصاحبه إن غلبت إن سبقت أعطيتك كذا، وإن سبقتك لا تعطيني شيئا، والثالثة أن يدخلوا بينهم محللا، المحلل هذا لا يخرج يعني شيئا من ماله، وبقية المتسابقين كل منهم يخرج شيئا، ثم من فاز أخذ الجائزة. بقيت السورة الرابعة اللي هي سورة المقامرة، السورة الرابعة اللي هي فيها المقامرة، اللي هي إيه؟ أن كل واحد من المتسابقين يخرج يعني مالا، ومن ربح أخذ الجائزة، أن يعني يكون مثلا 10 وكل واحد من 10 يخرج 100 دولار، والذي يفوز من 10 يأخذ 1000 دولار. فهذه هي صورة المقامرة، هذه صورة المقامرة. فصورة المقامرة يعني جمهور الفقهاء يمنعونها يعني لعموم تحريم الميسر ويعني وما ورد في تحريم القمار والميسر، لكن في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من فقهاء السلف أجازوا المقامرة في هذه الأصناف الثلاثة وما يقاس عليها الأصناف التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وما يقاس عليها وما يلحق بها أيضا مما يقوي على الجهاد أو يعين عليه بجميع أنواعه. فقالوا هذه يعني فسروا حديث لا سبق يعني لا مقامرة، يعني أن المقامرة حتى صورة المقامرة أنها تجوز في هذه الأنواع. فيرون يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمه الله له كتاب كبير يعني في تقرير هذه المسألة. ومن حجة شيخ الإسلام رحمه الله في هذا يعني استدل بقصة ركانة لما صارعه النبي صلى الله عليه وسلم، لما صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، فكان يعني كانت المصارعة على يعني على غنم، يعني كان على مقدار من الغنم أظن 30 شاة أو كما ورد يعني. فكان المصارعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وركانة، وركانة هذا كان يعني قويا لا يصرعه أحد، وكان قوي البنية وكذا. فقال يعني إنه إن يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إن صرعه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه ثلاث مرات يعني. تعرفون الصراع هو أن يسقطه أرضا، يعني إنه أن يدفع كل من الطرفين الآخر، والذي يتمكن يعني من إسقاط الآخر يعني على الأرض فيكون هو الفائز يعني. فصرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه ثلاث مرات، وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. وورد في الحديث أنه أخذ منه الجعل، يعني كانت على صورة المقامرة، يعني أنه من غلب أو من أي الطرفين صرع الآخر أعطاه الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صرع ركانة وأخذ الغنم كما ورد في الحديث. فهذا يعني استدل به شيخ الإسلام على أمرين، يعني الأمر الأول هو جواز السبق في غير الثلاثة المذكورة في الحديث، لأن المصارعة ليست نصلا ولا خفا ولا حافرا، ولكن مما يعين على الجهاد وأخذ فيها الجعل. وكذلك الأمر الثاني اللي هو قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابن خلف، يعني لست متذكرا إما أمية أو أبي أحد الرجلين، أمية ابن خلف أو أبي ابن خلف، لما نزل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين. فراهنه أبو بكر رضي الله عنه أنه إن غلبت الروم في بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، فإن غلبت الروم يعني من تاريخ نزول الآية من 3 سنوات إلى 9 سنوات، فإن غلبت الروم فسيأخذ من إيه؟ من ابن خلف سيأخذ منه مقدار كذا وكذا، يعني حدد شيئا يأخذه منه، وإن لم تغلب الروم فأبو بكر رضي الله عنه سيعطيه، فسيعطيه أبو بكر رضي الله عنه. وأخذ الجعل، ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ الجعل لما غلبت الروم، وأخذ أبو بكر رضي الله عنه الجعل. فإذا هذه نفس الشيء أيضا، هذه مسابقة يعني فيها مقامرة من طرفين، وكل من الطرفين سيعطي الآخر إن غلب، وليست لا نصلا ولا خفا ولا حافرا، وإنما هي في شيء مما فيه تقوية للدين، يعني أن هذه المراهنة يعني فيها إظهار صدق الله تعالى وصدق القرآن الكريم، وفي انتصار للدين، فتدخل يعني في كل ما يعين على الجهاد، سواء جهاد الحجة والبيان أو جهاد السيف والسنان، فهذا من باب جهاد الحجة والبيان، فهذا مما وكانت على صورة المقامرة. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أيضا يعني وسع جدا، يعني أطال بحث طويل يعني في عشرات الصفحات في إثبات أن هذا كان بعد تحريم الميسر، يعني لأن الجمهور يعني يقولون هذا كان قبل تحريم الميسر، فهو رد هذا الكلام وأخذ يعني يناقش هذا ويثبت أن هذا الأمر كان بعد تحريم الميسر، ومع ذلك يعني أخذ أبو بكر الجعل بعد تحريم الميسر، وأخذ يعني يناقش متى حرم الميسر ومتى حصلت هذه المسابقة وكذا إلى آخره. فالخلاصة يعني مذهب شيخ الإسلام ومذهب ابن القيم وجماعة من السلف أنه في كل ما يعين على الجهاد، سواء جهاد الحجة أو جهاد القتال، أنه يجوز فيه الجعل حتى لو كان على صورة المقامرة، حتى لو كان على صورة المقامرة يرى جواز ذلك أيضا. نعم، لكن الضابط هو بس طبعا هنا إيه يعني هنا ينبه على شيء، أن الجائزة تكون للفائز، يعني المقامرة الجائزة عند من أجازها، وصور الجعل التي ذكرت تكون للفائز من المتسابقين. لكن هناك يعني مسألة تحصل يعني في العصر الحاضر، أنه يحصل سباق بين الخيل ثم يتراهن ناس يعني ليسوا من المتسابقين. يعني الذي يحصل الآن مثلا أن إيه الفرس رقم واحد والفرس رقم اثنين، وبعدين يجي الناس من المتفرجين، يعني ليسوا أصحاب الخيل، ولا وإنما يعني اللي يقول أن الفرس رقم واحد سيربح أو الفرس رقم عشرة سيربح أو كذا، فيدفع مالا ثم إن ويسجل مثلا هو بيرشح الفرس رقم أربعة. لو الفرس رقم أربعة هو اللي فاز يأخذ أضعاف ما إيه ما دفع من الاشتراك، وإذا الفرس رقم أربعة خسر يبقى يخسر المال الذي دفعه. فهذا ميسر محرم، يعني هذا أول شيء هو في صورة الميسر، وثانيا ليس في المسابقة، يعني ليس هذا في المسابقة، إنما هذا خارج عن المتسابقين. إنما الصورة الجائزة اللي هي في إعطاء جائزة للفرس الفائز، وصاحب الفرس يعني صاحب الفرس الفائز يأخذ جائزة، هذا حلال. لكن ناس ليسوا من المتسابقين وإنما يعني من المتفرجين، مجرد يراهنون أنه إن فاز فلان أخذوا كذا، فهذا يكون من الميسر المحرم، ليس داخلا في الصور المباحة. نعم. بالنسبة لمسابقات كرة القدم أو كذا يعني، نعم، يعني هو رياضة الكرة رياضة مفيدة لمن يمارسها، يعني أنها فيها تقوية للبدن وفيها كذا، يعني بس بالشرط يعني ستر العورات، لها ضوابط يعني، وعدم الشغل عن الصلوات وعدم الإفضاء إلى الشحناء والتنازع وكذا إلى آخره، فهي مفيدة لمن يمارسونها يعني. أما المتفرجون تكون تضيع وقت، يعني خاصة اللي يضيع وقته في مشاهدة مبارياته ومشاهدة، يعني ينبغي التقليل منها يعني. لكن ممارستها يعني فيها تقوية للبدن وفيها رياضة، يعني لا بأس يعني بالضوابط المشروعة يعني. قال: الصور التي يحرم فيها الرهان. قال: ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سبق فله الرهان، وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب القمار المحرم. هنا المؤلف ماشي على مذهب الجمهور يعني، والمعتمد في المذهب الأربعة، أنه إذا كانت الجائزة من كل من المتسابقين يكون قمارا محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله، يعني فهو له إيه حسنات، يعني فهو له حسنات، يعني كل ما يحصل من علف أو روث أو بول أو شرب ماء أو حتى تحركه، الخطوات التي يمشيها يعني في طوله يعني في الحبل المربوط به، فله ثواب على خطواته وعلى كده. هذا الفرس اللي هو المربوط في سبيل الله، يعني الذي ربطه صاحبه ليكون يعني جاهزا للجهاد في سبيل الله متى ما احتيج إليه في الجهاد يخرجه للجهاد. فإذا ربطه بهذه النية وهو يعلفه ويربيه وكذا من أجل أن يجاهد عليه أو يعطيه للمجاهدين عند الحاجة إليه فيكون له حسنات يعني في هذا الفرس. فهذا فرس الرحمن. فأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه وهنا يعني على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله فيحمل هذا اللي هو يعني المقامرة على الفرس أنه ليس المقصود إعطاء جائزة للفرس الفائز وإنما إعطاء جائزة للمتفرجين إذا فاز الفرس الفلاني أعطيناك. فهذا الذي يكون قمارا محرما. وأما فرس الإنسان فالذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من الفقر. يلتمس بطنها قال أي للنتاج يعني من أجل أن تنجب يعني من أجل أن تتناسل وتكثر ذريتها ويبيع منها ويتربح يعني بتربيتها وتكثير عددها وتناسلها. فالذي يعني حبس خيلا يعني رباها أو وضعها في حظيرة أو من أجل أن تتناسل وينتفع يعني بثمنها وبيعها وكذا فهذا سماه فرس الإنسان يعني حلال ويستخدمها يعني لمصالحه و... نعم نعم يعني نعم أحسنتم. قال لا جلب ولا جنب في الرهان. قال روى أصحاب السنن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب في الرهان. قال الجلب هو أن يتبع فرسه أو يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجر. والجنب هو أن يجنب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب. نعم يعني أنواع من الإيه من الحيل الممنوعة في السباق يعني إنه فيه. قال ابن أويس الجلب أي يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق. والجنب أن يكون الفرس به اعتراض جنوب فيعترض له الرجل بفرسه يقومه فيحوز الغاية. وقال أبو عبيد الجنب أي يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد. يعني كأنه تعبيرات مختلفة عن هذا المعنى إن هو إيه يكون راكبا على فرس ومعه فرس عري يعني ليس عليه أحد من المتسابقين بس يكون بجانبه. يعني فإذا بلغ قريبا من الغاية ما يكون فرس اللي هو الذي هو عليه يعني قد تعب يعني لأنه يحمل فوقه راكبا فيكون إيه قد تعب يعني فإذا اقترب من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب. إذن إيه الجلب اللي هو يخرج شخصا خلف الفرس يعني يحثه من ورائه من أجل أن يركض أسرع. والجنب إن هو يكون معه فرس آخر يعني احتياطي لما يقترب ويتعب الذي عليه ينتقل إلى السن. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لابد يعني السباق لابد أن يكون إيه تكون فرصة متكافئة للمتسابقين يعني ما يكونش هو عنده تميز بشيء ليس عند بقية المتسابقين فيكون هذا مما ينافي العدل يعني فالمسابقة يكون فيها عدل بين المتسابقين. لأن عندهم شيء يعني يحطون زي ريموت زي شكل حيوان أو إنسان. نعم إنسان غير حقيقي يضرب الفرس أو يعني. نعم سبحان الله. نعم يضعون إنسان صناعي يعني كذا حتى يكون خفيفا. وما كانوا سابقا مرات يأتون بالأطفال الصغار ونحاف الجسم حتى يعني كل يكون فرصة الفوز أكبر كل ما كان الحمل خفيفا يعني على الآن يعني صار المهم يعني تكون يعني في يكون الفرصة متكافئة يعني ما يكونش. قال حرمة إيذاء الحيوان. قال ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته، فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق. وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الأخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لا لحيوان ولا لإنسان. وكذلك أيضا مما يدخل في هذا يعني أنواع سأذكر هو مسألة التحريش بين البهائم، يعني في أنواع مسابقات بين الحيوانات فيها يعني فيها إيذاء لها وتعذيب لها، يعني زي موضوع في أسبانيا يعني موضوع الثيران، هذه مصارعة الثيران ويظل يعني يرشقون فيها السهام وكذا، يعني ففيه تعذيب لها ونحو ذلك. أيضا موضوع التحريش بين الحيوانات حتى يقتل بعضها بعضا وكذا إلى آخره، فبما فيه تعذيب لها وإيذاء لها فهذا ينهى عنه. قال واسم البهائم وخصاؤها. واسم البهائم وخصاؤها، الوسم هو الكي، الوسم هو الكي، والخصاء اللي هو يعني قطع الخصيتين أو إتلاف الخصيتين حتى يعني يعني تفقد القدرة على الإنجاب يعني والتناسل. قال يجوز واسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه، بس طبعا هنا يضاف يعني بقيد الحاجة، يعني إذا دعت الحاجة، لأن ليس الوسم عبثا يعني الوسم والكي، فيجوز في غير الوجه إذا كان لغرض الحاجة، يعني لتمييز يعني مثلا بهائم زيد عن بهائم عمرو، أو تمييز إبل الصدقة عن الإبل الأخرى أو كذا، فكان عندهم الميسم تكون زي عصا كذا من الحديد ممكن كلها تشعل على النار ويكوى يعني مواضع معينة كذا بصورة معينة لتمييز يعني مثلا هذا النوع من الإبل يعني. ومرات الوسم مرات أظن يمكن كل قبيلة مرات يكون لها يعني علامة معينة يعني في الوسم، يعني ذو مثلا يضع ثلاث نقاط مثلا بشكل معين، هنا يضع يعني كل مثلا نوع يكون له طريقة معينة تميز يعني هذا عن هذا وكذا، فهذا شيء لمصلحة الناس يعني، والبهائم يعني إنما خلق الله تعالى لمنفعة الناس ومصلحتهم، فهو فيه إيلام لها لكن يعني إيلام يسير يعني وعابر من أجل مصلحة لأصحابها، يعني مصلحة التمييز، يعني مرات هنا تتعارض مصلحة ومفسدة، يعني فيها إيلام للحيوان لكن فيه مصلحة يعني للإنسان، والمصلحة والمنفعة أكبر يعني هنا من إيه من المضرة. لكن قال ما عدا الوجه، أما الوجه فيحرم الوسم فيه، يعني ما فيه من التعذيب والإذاء ولعدم وجود حاجة إلى ذلك، يعني الوسم تحصل الفائدة بالوسم في أي موضع آخر من البدن بعيدا عن الوجه. قال فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، يعني راح كواه في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ قال رواه أبو داود. قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه، قال رواه مسلم والترمذي. قال وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان، حرمة الكي في الوجه وحرمة ضرب الوجه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان، لأن الوجه أكرمه الله وهو مجمع المحاسن. وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب يعني إذا دعت إليه الحاجة كما ذكرنا، يعني إذا دعت إليه الحاجة من أجل تمييز يعني إبل الصدقة أو تمييز إبل مثلا شخص عن آخر، أو لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم بالميسم إبل الصدقة، والميسم اللي هي آلة الإيه الكي، يعني قطعة حديد يعني بشكل معين مخصصة لإله تسخن على النار وتستعمل. قال كما رواه مسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله بكراهته لأنه تعذيب ومسلة. ما أبو حنيفة كره الإيه واسم الحيوان لأنه تعذيب ومسلة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما. يمكن مر بنا في دروس الحديث أيضا أن أبا حنيفة رحمه الله نهى عن إشعار الهدي، الإشعار اللي هو إيه جرح السنان أيضا لتمييز إبل الهدي عن غير، لنفس هذا المعنى يعني قال إنه تعذيب ومصلة، هذا رأيه يعني رحمه الله. قال ويرد على كلام أبي حنيفة رحمه الله أن هذا عام مخصوص، يعني دائما القاعدة عند الفقهاء أنه إذا تعارض عام وخاص فالخاص يقدم على العام، لا يصح أن نستدل بالأدلة العامة في مسألة فيها نص خاص. يعني النهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان وعن كذا والأمر بالإحسان إلى الحيوان هذه كلها نصوص عامة، لكن عندنا في صحيح مسلم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدقة بالميسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر إبل الهدي، فهذه يعني نصوص خاصة في الإشعار وإشعار الهدي ووسم إبل الصدقة، فلا يصح أن نستدل بالنصوص العامة للنهي عن المثلة وعن كذا ونعارض بها الخاص، يعني الخاص يقضي على العام، إذا تعارض خاص وعام لا نأخذ إبل الخاص، نقول هذا عام مخصوص، يبقى النهي عن المثلة وعن تعذيب الحيوان إلا في هذه الصور الخاصة التي ورد فيها الجواز عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدائما عندنا القاعدة إيه؟ أن الخاص يحكم على العام ويقضي عليه ويقدم عليه. فدائما من الخطأ يعني في الاستدلال بعض الناس يأتي في مسائل فيها نصوص خاصة بها ويجي يجيب لك عمومات ويستدل بالعمومات في مسألة فيها نص خاص، فالتخصيص يكون اللي هو إيه إخراج بعض العام أو واستثناؤه من ذلك الحكم، يعني فيكون الحكم هذا عاما إلا في هذه الصور الخاصة التي فيها أدلة استثنتها وأخرجتها من القاعدة العامة. قالوا أن التخصيص ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة واسم الحيوان فإنه يجوز. قال أما خصاء البهائم لو يعني قطع الخصيتين أو إتلاف الخصيتين بحيث يعني تمنع من الإنجاب وكذا، فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو غيره، يعني بعض البهائم يعني إذا يعني خصيت أو كذا تسمن يعني أكثر، فإذا قصد به المنفعة من أجل يعني تسمين يعني مثلا في ذكور الغنم أو كذا، يعني إذا خصيت يعني كان مثلا عنده زائد عن حاجته يعني في تلقيح الإناث القطيع وكذا وعنده ذكور زيادة، فإذا خصاها يعني كانت أسمن، فهذا فيه منفعة. ومرات أيضا يعني يحصل أحيانا إذا كان يعني ذكور عددهم كبيرا وأكثر من الحاجة مثلا لتلقيح القطيع أو كذا، إن مرات مثلا يكون بينهم يعني يؤذي بعضهم بعضا أو كذا، يعني فقد يكون فيه مصلحة مثلا لصاحب الحيوانات أن يخصي بعضها أو كذا. فقال إذا قصد به منفعة رخص فيه جماعة من أهل العلم. قال وخصى عروة بن الزبير بغلا له، ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز، ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم، يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والفريق الذي منع يعني ذكرنا الذين أباحوا خصاء الحيوان يعني قلة من الفقهاء، والجمهور منع منه لما فيه من التعذيب والمصلة فأخذوا بالعمومات، والذين رخصوا قالوا من ضمن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين، فمن الفقهاء يعني من استدل بهذا على جواز خصاء الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى الكبشين المخصين لأنه كان أسمن يعني كان أسمن، فاستدلوا به على جواز هذا الأمر. الفريق الذي منع يعني قالوا هناك فرق بين أنك يعني تشتري كبشا مخصيا يعني تشتريه وبين أن تفعل أنت به هذا الشيء، يعني قالوا يعني الخصاء ممنوع لكن يجوز، يعني الذين منعوا خصاء الحيوان قالوا يجوز أنك تشتري حيوانا مخصيا يعني إذا كان أسمن وتحتاج إليه سواء للأكل أو للأضحية به أو كذا، فقالوا هذه مسألة وهذه مسألة قال خصاء الآدمي، قال وهذا بخلاف الآدمي فإنه لا يجوز لأنه مثلة وتغيير لخلق الله وقطع للنسل وربما أفضى إلى الهلاك. قال التحريش بين البهائم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض لتتصارع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، قال رواه أبو داود والترمذي. تحريش اللي هو يعني إيه حث بعضها على قتال بعض، يعني أنه يحرض بعضها على قتال بعض أو يضع أو يفعل أشياء يعني تجعلها تقاتل الأخرى يعني. يعني زي في الحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني هو استطاع أن يحرش بين المسلمين، يعني يحرض بعضهم على قتال بعض يعني. سمعت أنه يوجد في الحرم مكان عن خصاء الآدمية ناس وهبوا نعم هو هذا كان موجودا سابقا، ولكن الحمد لله يعني منع هذا الشيء، يعني قبل كان موجودا إلى وقت قريب، يعني الحج منكم مثلا قديما قبل 20 سنة أو اعتمر كان موجود، نسأل الله عافية، يعني بعض الناس مخصيين يعني يكونون خداما يعني في الحرمين الشريفين أو كذا يسمون الأغوات وال يعني أنا رأيت بعضا منهم بقايا منهم كان قديم يعني قبل 20 سنة قبل 17 سنة قبل بتكون يعني دائما الخصاء يؤدي إلى يعني سمن أو تغيير في بعض الصفات الخلقية أو كذا، يعني مرات يعني في فالذي يعني كان يحصل أنه كان بعض المسيرين وأهل الخير وكذا كان وضعوا أوقافا، يعني مثلا توجد يعني مثلا بعض الأراضي والعقارات في الحرمين أن هي موقوفة على الخصيان مثلا الذين يخدمون في الحرم أو كذا، يعني بيكون يعني ليس عنده شهوة للنساء، يعني ما يكونش عنده شهوة للنساء وكذا، فكان يعني خاص يفقد يعني اشتهاء النساء وكذا يعني ويكون يعني متفرغا، ليس يعني لا عنده ذرية ولا عنده كذا، متفرغ للخدمة ومتفرغ لكذا. فكانوا مرات يضعون مثلا بعض الأوقاف ريعها ينفق على الخصيان الذين يخدمون الحرم وكذا، فكان يحصل أن بعض الناس يعني يخصون أطفالا من أجل أن يهبوهم للحرم للخدمة أو كذا، سواء يعني أهلهم يفعلون هذا والعياذ بالله، أو مرات يعني ناس يخطفون أطفالا أو يشترون عبيدا ويفعلون بهم هذا الشيء وهم صغار وكذا إلى آخره. نعم، فلكن الحمد لله يعني قبل سنوات يعني أو كذا يعني منع من هذا الشيء من فترة، وظلوا يعني حتى يعني مات آخرهم يعني أو توقف يعني، وصاروا يعني لا يجعلون أي عطية زائدة ولا يوظفون أي من هؤلاء يعني حتى لا يشجع هذا أحدا على أن يفعل هذا الشيء مثلا بأطفال ولا يعني. نعم. فقال إن هذا الشيء يعني فعله بالآدمي حرام يعني. الآن الكلام عن التحريش بين البهائم يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التحريش بين البهائم كما نهى عن اتخاذ شيء منها غرضا يعني أن يوضع للتدريب على الرماية يعني يوضع توضع بهيمة ويتنافسون على رميها يعني لما فيه أيضا من التعذيب لها يعني. قال ودخل أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم وتصبر قال صبر البهائم حبسها وهي حية ثم ترمى حتى تقتل أنها تقيد يعني بدون يضعونها مثلا يقيدونها ويثبتونها في مكان ويرمونها حتى يقتلوا. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا يعني أنه يحبس يقيد يعني أو يربط ويقتل يرمى حتى يقتل يعني هو مقيد غير قادر على الدفاع عن نفسه ولا الهرب ولا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا قال وإنما نهى عن ذلك لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لزكاته إن كان مزكا ولمنفعته إن لم يكن مزكا. أنا فيه إتلاف للحيوان وتضييع للمال وتعذيب له ففيه هذه الأضرار والعلل التي لأجلها نهي عن ذلك. نقف هنا إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.